متعود، متعود عليها يبقى متضايق جدا، عنده صداع شديد ان خلاله اتعودت، بس مش هتموت، مش هتتوقف عن العمل نهائيا، لكن ينقص عملها. الانسان اللي وصل الشذوذ والادمان والسجاير بدا ازاي؟ بدا بطريقه تفكير الى ان وصل الى العكس. الحقيقه عجز يلام عليه، لكن لا تعجز، لا تعجز نفسك ان تستسلم للشهوه حتى تصل الى عدم القدره. اقول لكم، من تعود على سهر الليالي في الفواحش، في شرب الخمر، الرقص والنظر الى العورات، يستطيع ان يقيم الليل. الناس هو عجز نفسه، وبالتالي فهو مسؤول عن هذا العجز، وبالتالي فالاستعانة من هذا العجز ان يعجز الانسان عن الطاعة، ان يعجز عن التخلص من المعصية لإدمانه عليها. إدمان الذنوب ينزل الذل لها، رأيت الذنوب تميد القلوب وقد يولد الذل إدمانها. كلمة دي كلمات حقيقية فعلا، ذل للمعصية دي، وذل المدمن ده مستعد يبيع أمه وأبوه وزوجته ووطنه، وأشد من ذلك يبيع دينه. يعني ممكن نتيجة الضغط الشديد للحاجة هي المخدر اللي اشتروه منها، وعاشت كذلك، عاشت يصل إلى درجة تعجزه عن أن يمتنع. هذه الأمراض، وكل من أدمن على معصية معينة، هذا السداني من أخطر المخاطر فيها السيطرة الشديدة على الإنسان، محرمة عند الجمهور. وحتى لو قلنا مش محرمة، السيطرة دي تجعله ييأس من الإصلاح، يعجز عن الإصلاح. لذلك الخطر بتاع العجز اللي فيها أشد من خطرها هي نفسها، إنها بتخلي الإنسان عاجز عن التخلص منها والتحكم في النفس، بتخليه مش قادر. العجز ده لابد من الجهاد للتخلص منه. عشان كده نقول لو الإنسان يعني لو هي معصية أو مكروهة عند قول على قول بعض أهل العلم، لو عملها لكن تخلص من العجز الذي يصيبه بسببها، لا اقصد العجز الجنسي، ده بعض الناس بيخوفوا من انها تصيب بالعجز الجنسي، لا انا اقصد عجز النفس عن المقاومه. في بعض الحالات بيصل فيه العجز ده الى ان لا استغني عنها حتى لو بعد الزواج، بس مش كل الحالات، يعني هي اهون من بعد الزواج اهون، لكن يمكن ان يصل الى ضررها على القلب من هذا الباب. لذلك يعني لابد من مقاومه هذه المخاطر. الانسان ما فيش حاجه يتعود عليها تبقى لا يمكن ان يستغني عنها. زي ما بعض الناس ما يستغناش مثلا ان هو يعني عن منامه وطعامه وشرابه الذي اعتاده. كثرت الرحله في سبيل الله تجعل العبد يهون عليك ذلك. لذلك الرحله في الحج، الرحله في طلب العلم، الرحله في الجهاد، والسفر في ذلك الذي يمنع الانسان طعامه وشرابه ومنامه، نوع من التربيه، لان الانسان يبقى مستطيع ان هو يعيش في اي ظرف من الظروف. ينام على برش، ينام على ارض ناشفه، ينام في التراب. عشان كده الناس هيجرالهم حاجة من ليلة المزدلفة دي، ليلة واحدة بس ما فيهاش خيم وما فيهاش أماكن معدة، ليه كلهم يهربوا منها؟ عشان ما ينامش على الرصيف أو في التراب. عينها جميلة جدا، لذة رائعة جدا لمن يدرك ذلك، اللي استطاع إن هو يتخلص. عشان كده الحج جهاد لا شوكة فيه، مش كتاب صحيح، بس فيه نوع من الجهاد فعلا، ان الانسان بيجاهد نفسه في ان يتخلص من سيطره العادات والتقاليد. ومرتبط ارتباط قوي جدا قضيه العجز دي، الانسان يبقى عاجز عن ان هو يتخلص من

ان لو هيناها عدت على المؤمن وما حصلوش تخاذل، ما حصلوش بعد عن الدين، ما حصلوش ان هو عاش في دائرة الحزن على الدوام، لا ده هو يحزن ويشتكي ليه، يشكو بثه وحزنه الى الله، يوم ربنا يفتح له ابواب الخير. ولا تياس من روح الله انه لا ياس من روح الله الا القوم الكافرون. فشماتة الاعداء انه يظل يفرح فيه، لكن لما يجدوه مستمرا على انواع الخير لا فائده فيه، لا يعني يؤثر فيه بشيء، زلط اسمنت عامله خرسانيه، ما يحصلهمش حاجه، يحصل لهم اللي يحصل لهم وهم زي الجبال، يتغاظوا الاعداء. ما ايه الناس دي؟ المؤمن يعوذ بالله من شماتة الاعداء، مش مع ذلك مش هيصيبه حاجه، هيصيب زي ما اصاب المسلمين في ايه؟ في احد، زي ما بيصيب كسرت رباعيته، جرح من جرح، قتل من قتل من اصحابه، مش في مواطن كثيره المسلمون اصابهم جراح، ومع ذلك فالعدو لا يشفت حتى ولو هزم. اعوذ بالله من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اما جهد البلاء، البلاء المجهد، كل بليه تجعلك في جهد يمنعك من السير على الطاعه، ولا بد من بلاء يجهد الانسان. انه نوع بقى من انك تستعين بالله منه، انه بلاء صار فقر يجعلك في جهد لا تستطيع ان تفيق منه الى طاعه الله. ان انت ترضى على سبيل المثال كثره العيال وقله المال، اللي يشتغل 16 17 ساعه في اليوم، يرجع ما فيش غير النوم والاكل، ويطلع تاني بعد كده يشتغل، او غنى يخليه ليل ونهار بيخدم على الفلوس، كل ما تكتر الفلوس كل ما خدمته تتطلب مزيد. في اي بي رجل مهم جدا، ايه حاجه اما الوقت عنده اخطر حاجه، هو ما بيلحقش يعمل حاجه عشان فلوس كتيره، عايزه ايه؟ عايزه شغل كتير، كل ما الفلوس تزيد كل ما الدنيا تفتح كل ما الشغل يزداد، يوم ما يلاقيش وقت نسال الله العافيه. فكون الانسان يوم يعني يحصل له وسطيه بين الغنى والفقر مثلا، والا فالبلاء بالغنى والبلاء بالفقر قد يكون مجهدا للانسان، مرض يجهد الانسان حيث يجعله لا يقدر على الذكر، لا يستطيع ان يذكر الله، متالم الم مش راضي يخليه، مش عارف يصلي، مش عارف يصوم، مش عارف يحج، مش عارف يعتبر، مش عارف، وهكذا. كل بلاء مجهد يجعل الانسان قد ذهب جهده لا يبقى منه شيء للطاعه، او تقل طاعته بسبب الجهد الذي حصل له بسبب البلاء. نعوذ بالله من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الاعداء ومن جهد البلاء. الحال الشاقة جهد البلاء كل ما يشق على الانسان بحيث يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا حدثنا محمد بن رمح والله له قال اخبرنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن الحارث بن يعقوب ان يعقوب بن عبد الله حدثه انه سمع بسرى بن سعيد يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول سمعت حولة بنت حكيم السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله الدالة بشر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قول بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فلا

وكآبائكم المذابح. الله، لما دخلتم الأرض برضه، لما أكلت المذابح وتركت الأكل الطيب، الأكل من عمل يدك، أفضل ما تأكل، ولا تسأل الناس، ولا تأكل من المذابح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك، ولا الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين، ولا الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يذهبون إلى السوق، يدلوني على السوق، كان يعمل يأكل من عمل يده. مثل هذا النوع من الخلل أصاب كثيرين بزعم الاستسلام. المؤمن بقى في أشياء الاستسلام فيها للحكم الله عز وجل، إذا هو الاستسلام الشرع، لا، أمر ما في منازعة أبدا لشرع شرعه الله، لا يغطل نفسه عليه، أي أمر يأتينا لا ننازعه أبدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وده الإسلام، الإسلام مزيد من الطاعات، وإذا كانت مع الإيمان تبقى الإسلام الظاهر ويبقى الإيمان الباطن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى لما يجي البلايا دي نعمل ايه؟ نقول الناس تصلي، الناس تصوم، الناس تنفق في سبيل الله، الناس تروح تحج وتعتمر، الناس تذكر الله، تقرا القران. والايمان بقى ان هم ايه؟ يحبوا ربنا، يخافوا من ربنا، يتوكلوا على الله، يعملوا الحديث ده. ده الشرع، الاسلام، اسلام الوجه اللي هو مالوش معنى ده كده، او الوجه والقصد والاخلاص. والجزء الثاني اللي هو الاستسلام للقدر، ان في اشياء انت فيها هو ده النوع بقى اللي انت تكون فيها كالميت بين يدي دي الغاصب. النوع الثالث بس، وليس ان انت تخلط بين الانواع، تترك ما تقدر عليه لاسباب، تقول ايه؟ انا مستسلم للقضاء والقدر، انا مستسلم لله عز وجل. ما انت مستسلم برضه، بس تاخذ بالاسباب اللي هي من قدر الله سبحانه وتعالى. لكن عندما ياتي امر لا طاقه لك به، لا قدرة لك عليه، تستسلم وترضى. استسلام الوجه أو توجيه الوجه، وجهت وجهي إليك، اللهم وجهت وجهي، إذا أسلمت وجهي إليك وجهت وجهي إليك، أو أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك، أو في الآية الأخرى توجيه الوجه لله، الإخلاص، توجيه الوجه، تفريغ الهم والإرادة لشيء واحد، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي. الإنسان يكون له هم واحد. كل بقى الحاجات الدنيوية اللي بتحصل أو ما يقع في الإنسان في الدنيا طالما الوجهة واحدة، يبقى لن يحزن، لن يصيبه، حتى لو حزن مؤقتا سرعان ما يزول، لن يهن، لأنه قصد واحد. يحصل اللي يحصل، له وجه وله إرادة وله عزم على السير على طريق الله سبحانه وتعالى، لن يضره شيء. لا يحصل له أبدا أي ضرر. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الوجهة الواحدة لله سبحانه وتعالى، لا يلتفت يمينا ولا شمالا إلى رغبات الدنيا، لا البهيمية منها إلا ما يقيم حياته، ولا الشيطانية أبدا. توجيه الوجه لله يخليه ملوش إرادات تانية. الإرادات التانية دي نوعين، إرادات بهيمية بكونه خلق من الأرض، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يتزوج، عنده رغبة جنسية، عايز يبقى معاه فلوس، الحاجات دي ياخد منها ما يقيم حياته، يتمكن من الطاعة. وإرادتها فطرية كذاب اللي يقول مش عايزها، هتلاقي نفسك جوعت غصب عنك عايز تاكل. كذاب اللي يقول انا ما يعني ليس لي ادنى رغبه في النساء، ما انت ولكني انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، دي فطره في الانسان. فاللي يحاول يموتها خالص مش دي السنه، لكن اللي هتحاول تموتها خالص وتلغيها الرغبات الابليسيه الشيطانيه، اراده العلو، اراده الكبر، اراده الفساد، الاعجاب بالنفس، تزكيه النفس، اراده الامراض الإبليسية اللي مش أصل في الإنسان، دي اضطراب روحي من الشياطين تسربت إليها هذه الأمراض. الجسم ده مخلوق من الأرض له احتياجات معينة، الحاجة إلى الماء، الحاجة إلى الهواء، التنفس. الناس يقولها مش عايز، ليس لي إرادة في أن أتنفس، هتاخده غصب عنك، وهكذا في كل شيء. اللي بيتكلموا في غير ذلك كلامهم مدخول ولا يعملون به، وإلا في عاشر زي ما اتكلموا لنا الكلام الباطل، مش أكلوا وشربوا وناموا. وهذه حاجات إنسانية لابد من التوازن فيها. لكن اللي بنقول اقتنعه تماما بالكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. توجيه الوجه لله معنى أنه سيتخلص من كل هذه الأمراض. الحاجات التانية تبقى ملغة، الحاجات البهيمية الأرضية اللي هي جزء البدن من الإنسان تبقى ملغة، ما يبلغك، تبقى جزمة في رجلك ليست تاجة فوق رأسك. هي الناس كلها أوحى يعني بتجعل الجزم فوق رأسها تيجان، وأحيانا يشيلوا القلب يحطوا جوا الجزمة دي، الجزمة القديمة المقطعة حب الدنيا، واللي ما ينفعش خالص ولا ذرة صور إبليس أنا خير منه أعوذ بالله. وفوضت أمري إليك، تفويض الأمر لله، يدبره هو سبحانه وتعالى، تشهد تدبيرة فتفوض رحلة قبل النوم تريحك آخر راحة. تفتكرش ان هي السرعات بقى والتدبير والتزوير والغش والكذب والخداع والمكر واللي بيحصل ده كله، ده كله الله عز وجل من ورائه محيط، تدبيره سبحانه لعباده المؤمنين، لانه يدبر امر الكون كله، يدبر الامر من السماء الى الارض، ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه من الاول. يدبر الامر ما من شفيع الا من بعده، وتشهد حسن تدبيره لك احسن مما تدبر نفسك، بل أنت لا تحسن التدبير أصلا ولا تعرفه. لا يعني ذلك أنك لا تأخذ بالأسباب كما سبق أن بينا في أمر الاستسلام، ولكن أشياء كثيرة أنت لا تعرف أين الخير، فلذلك تفوض أمرك إلى الله وتكل هذا الأمر إلى الله. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، إذا كان معنى التوكل، ومعنى آخر ما ذكرهش معنى الاحتماء، الإنسان بيفضل إيه عايز يحتمي، فبيغطي بيسند ظهره على شيء لغاية يكون آخر ما يحتمي به يأوي إليه. ألجأت ظهري إليك، يبقى الاستناد والاعتماد والتوكل يكون على الله، والاحتماء والالتجاء الإنسان بيلتجئ لكي يكون معتمدا على ذلك ليدفع عنه الضرر ويدافع عن نفسه، فهو يتوكل على الله ويستعيد به من كل ما يضر. الإرادات والمخاوف، الرغبة والرهبة، جناح العبادة الرغبة والرهبة، رغبة ورهبة إليك، فعلت كل ذلك رغبة فيما عندك، وأعظم ذلك القرب والجنة، رضا الله عز وجل والجنة، ورهبة من الله سبحانه وتعالى. والرهبة خوف مقرون بهرب إليه عز وجل، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. سر القضاء والقدر في هذه العبارة، قلة الألفاظ، أنا أريد أن ألتجئ من كل ما يخيفني، كل ما يزعجني، ومن أعداء ومخاطر في الدين والدنيا، وأعلم أن هذا بتقدير الله، فهو منه عز وجل خلقا وإيجادا، وإن وقع من البشر فعلا وكسبا، هم يريدون المكر بنا، يريدون الكيد لنا، ولكن ذلك بتقدير الله، فنلجأ إلى الله ونحن مستحضرين أن هذا الأمر بقدره، فنفر من الله إليه، لا